صباح الصباح محلاي والشمس جاية معاي وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح صباح الصباح صباح ومقسم الأرزاق إذا أراد أو على كل سلوك تخلي قلبي يروق ولا تحوج المخلوق وجنيه بفضل الله.